لا بد من أمرين، ما في ليس هناك توحيد إلا بأمرين، نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومعنى الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وأن تتركها، وأن تبغض أهلها، وأن تكفر أهلها، وأن تترك عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديها. لا بد من هذا، هذا هو كفر الطاغوت، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله. ولا يكفي العقيدة بل أن تتركها بنفسك، ولا بد أن تبغضها وتكفر أهلها وتعاديها. نعم. غير أن التوحيد له قشران: الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض التثليث الذي تعتقده، النصارى. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جارا. والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. نعم. هذا الكلام نقله المؤلف رحمه الله من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، هذا الموضع هو الذي نقله، ولذلك حصل عنده بعض الأخطاء، والباقي نقله من كتب شيخ الإسلام وابن القيم، لكن هذا الموضع نقله من كتاب الغزالي. والغزالي عنده نوع من التصوف، وكذلك أيضا على طريقة الأشاعرة. فقول المؤلف: التوحيد له قشران. القشر في اللغة غشاء الشيء، له قشران وله لباب. جعل التوحيد له قشران وله لباب، والقشر هو غشاء الشيء، واللباب هو خالص الشيء. فإذا التوحيد يقول له قشران: القشر الأول النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، والقشر الثاني اعتقاد القلب بمعنى كلمة التوحيد، واللباب الخالص هو لباب التوحيد وخالصه أن يرى الأمور كلها من الله، ولا يقطع الالتفات، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبد الله سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. فكأن المؤلف جعل التوحيد نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح داخل في اللباب. وتسمية النطق بكلمة التوحيد قشر، هذا تسمية قشر غلط. كلمة التوحيد يقول المؤلف هي المناقضة للتثليث. إذا كانت مناقضة للتثليث كيف تكون قشر؟ القشر يطلق على الشيء غير المهم الذي لا يؤبه له، وهذا القول توحيد، كيف يسمي قشر؟ كلمة التوحيد التي جاءت بها الرسل وأنزل الله بها الكتب يسميها قشر؟ هذا غلط، هذا قشر غلط. الأمر الأول أن القشر يطلق على الشيء غير المهم الذي لا يؤبه له، وهذا القول توحيد ليس قشرا، وهي أفضل الكلام، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. أفضل كلمة، كيف نسمى قشر؟ فهذا القول توحيد، والتوحيد كله لباب وليس فيه قشور. وثانيا أن تقسيم الدين إلى لباب وقشور كما باطل هذا، فالدين كله لباب. ما يفعله بعض الناس، ما يقول بعض الناس إن الدين ينقسم إلى قشور ولباب، هذا باطل. الدين كله لباب، كله لب، كله خالص، كله مطلوب، ليس هناك شيء غير مطلوب. قد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من قسم الشريعة إلى أصول وفروع، وقال إن هذا تقسيم باطل، تقسيم لأهل البدع من المعتزلة والأشعرية. فكيف يجعل التوحيد يقسم إلى قشور ولباب، ويقول إن القشر الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله كلمة التوحيد، هذه أفضل الكلام، وهي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، يدخل الإنسان في الإسلام بكلمة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة عمه أبا طالب أتاه وقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، فكيف يقال أن هذا القشر وهي التي يدخل بها المسلم، يدخل بها الإنسان في الإسلام ويخرج بها من الكفر؟ وكذلك اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه النبي التوحيد ونطق بالشهادتين فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، هذا غلط. وسبب هذا وضعنا عليه فأنه نقل عن الغزالي ولم يتأمل المعنى، ولو لم ينقل عن الغزالي كان أولى لو جعل النقل كله من الأئمة من العلماء البصيرة كما كسائر الكتاب، الكتاب كله نقول جميلة والمؤلف له الترتيب وله الاختيار والإبداع، إلا هذا الموضع نقله من الغزالي فغلط في تسميته كلمة التوحيد قشر. قال الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، الكلمة لأجلها خلق الله الخلق ولأجلها أرسل الله الرسل، ومعناها لا معبود حق إلا الله، ولكن لا يكفي النطق بها بل لا بد من معرفة معناها، ولا بد من العمل بمقتضاها، ولا بد من العمل بالبعد عما يناقضها، ولا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، لا يسلم الإنسان لا يكون موحدا إلا بذلك، كما قال الإمام مجدد محمد رحمه الله في بيان معنى هذه الكلمة لما قال الحديث قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فقال الإمام رحمه الله تأمل يعني هذا الحديث فإنه لم يجعل النطق بكلمة التوحيد عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يعبد إلا الله، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من الله، فإن شك أو توقف لم يحرم دمه وماله. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أعظمه وحجة ما أقطعها للمنازع. قال المؤلف رحمه الله ويسمى هذا القول توحيدا، إذا كان ثم توحيدا فكيف يسمى قشر؟ التوحيد لا يمكن أن يكون التوحيد قشرا. قال وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، النصارى يقولون بالتثليث يجعلون الآلهة ثلاثة والعياذ بالله، يقول الآلهة ثلاثة الله وعيسى ومريم، قد كفرهم الله، يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا من يتوى عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقولهم بالتثليث متناقض، هم متناقضون، فحين يقولهم ثلاثة بالأقانيم أو ثلاثة بالأشخاص ويقول باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، فهم متناقضون فيهم، وأكثرهم لا يفهمون معنى التثليث. المؤلف يقول إن هذا القول مناقض للتثليث الذي يعتقده النصارى، ولا يكفي هذا، بل هو أيضا مناقض لمذهب المجوس الذين يقولون بإلهين، وأن العالم خالقان، خالق للخير وهو النور، وخالق للشر وهو الظلمة، وكذلك مناقض للشرك وهو عبادة الأوثان الأصنام والأوثان، ومناقض للشرك وللتثليث ولمذهب المجوس، فقوله مناقض التثليث التي تعتقد النصارى هذا في قصور، بل هو مناقض للتثليث ومناقض للشرك ومناقض لعبادة الأصنام والأوثان ومناقض لمذهب المجوس. قال المؤلف رحمه الله وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرا. نعم، هذا التوحيد يعني يصدر من المنافق الذي يخالف سره جهرا، لأن المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، من النافقاء، النفاق من النافقاء وهي جحر اليربوع، فاليربوع له جحران، يقال لأحدهما النافقاء ويقال لأحد القاصعة، وذلك أن له جحر ظاهر وجحر خفي، الجحر الظاهر يدخل معه، والجحر الخفي يخرق الأرض ويرقها، فإذا أرقها ولم يبقى إلا التراب تركه، فإذا رابه ريب دفعه برأسه وخرج. فهذا النافقاء ظاهره تراب وباطنه حفر، فكذلك المنافق ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. فهذا التوحيد يصدر من المنافق الذي يخالف سره جرى، يعني ينطق على المنافق ينطق بلسانه وإن كان قلبه مكذبا. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نقف على القسم الثاني، ندخل الباقي في باقي الأسئلة. وفق الله جل وعلا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة إلى هرقل قال: إلى عظيم الروم، هل الكافر عظيم؟ عظيم الروم، نعم، مضاف إليهم، عظيم عندهم. قال عظيم الروم، ما قال عظيم بس، قال عظيم الروم، فعظيم عندهم وإن كان وضيعا عند الله. نعم. فضيلة الشيخ، ما صحة هذا التعريف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أرسل إلى من هم موحدين، والرسول من أرسل للمخالفين بالمعتقد؟ إيش أعد فضيلة الشيخ يقول: ما صحة من عرف النبي بأنه من أرسل إلى من هم موحدين والرسول بالعكس؟ نعم، هذا قول الجمهور، يقولون أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو من أرسل أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه. لكن هذا ليس واضح، كيف يرسل بشرع ولا يأمر بتبليغه؟ الصواب كما ذكر ذلك المحقق كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الرسول هو الذي يرسل إلى أمة كبيرة، إلى أمة كافرة، فيؤمن به بعضهم ويرد عليه دعوته بعضهم. أصحاب الشرائع العظيم مثل نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي هو الذي يكلف بالعمل بشريعة سابقة، يوحى إليه ويكلف بالعمل بشريعة سابقة مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام، كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، ومن ذلك داود وسليمان ويحيى وزكريا. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فأصدق عليه أن النبي يرسل إلى قوم مؤمنين، يعني كل بالعمل بالشريعة السابقة. أما الرسول هو الذي يرسل إلى أمة كافرة فيؤمن به بعضهم ويرد دعوته بعضهم. نعم. فضيلة الشيخ يقول: ما رأيكم في من يقول نحن نعشق الله؟ هذا باطل، العشق ما يقال هذا. قال نحن نحب الله، اللي ورد في حق الله الحب، المحبة والمودة والخلة، والخلة خاصة بالخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أما العشق فلم يرد، هذا في كلام الصوفية، هذا باطل، لا يكون ومن أنواع المحبة العشق والتثيب، لكنه لم يرد في صفات الله عز وجل، المحبة والمودة والخلة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الفرق بين الرزق والرزق. الرزق فعل الله في الخلق والرزق، والرزق المخلوق المنفصل، ما يرزق الله العباد من الخيرات، الرزق هو المخلوق المنفصل، والرزق فعل الله مثل الخلق والمخلوق. الخلق فعل الله، هو المخلوق المخلوق المنفصل كالسماوات والأرضين والآدميين، هذا المخلوق، والخلق فعل الله وصف قائم به، والرزق كذلك وصف الله فعل الله، والرزق المخلوق المنفصل، يرزق الله العباد من الخيرات والأمطار والمطاعم والمشارب والملابس، كل هذه رزق. قال رزق. نعم. فضيلة الشيخ يقول: إن المؤلف رحمه الله لما تكلم عن التوحيد وأن له قشران لم يذكر إلا القول باللسان واعتقاد القلب، ولم يتطرق للجوارح إطلاقا. سيأتي، هو اللباب، يقصد اللباب هي عمل الجوارح، أن ترى الأمر كلها من الله وأن تفرده بالعبادة بالجوارح. نعم. فضيلة الشيخ يقول: إذا كان الحمد هو الثناء على المحمود، وقد روى أبو هريرة في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ففرق الله بين الحمد والثناء، كيف يكون هذا؟ إيش؟ إذا كان إيش؟ في حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. نعم، الصلاة الفاتحة يعني سماها من أسمائها الصلاة. فإذا قال العبد الحمد قال الله حمدني عبدي، فقال العبد الرحمن قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك قال مجدني عبدي، توسع في الثناء والحمد. وش الإشكال به؟ يقول في تعريف الحمد أنه الثناء المحمود، والحديث فرق بين الأمرين. نحو كذلك مجدني، توسع في الحمد، والثناء حمد، الحمد حمدني عبدي يعني أثنى، وأثنى علي عبدي، ثم قال مجدني عبدي، توسع في الثناء والحمد، هو داخل ثناء داخل في الحمد. نعم. فضيلة الشيخ يقول: قول المؤلف رحمه الله أن التوحيد له قشران ولب، يقول: قد أنكر بعض من شرح هذا الكتاب هذه العبارة. ونحن أنكرناها، ونحن أنكرناها وبيناها. نعم، كلمة قشر. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هل تعريف أهل الحلول والاتحاد للتوحيد أنه لا إله موجود إلا الله؟ نعم، أهل الحلول والاتحاد يقول كل شيء تراه هو الخالق، يقول الخالق والمخلوق والمخلوق هم. لا، يقولون لا خالق الله، لا موجود إلا الله، فسرون لا موجود إلا الله، كل الموجودات هو الله، يقول الخالق والمخلوق والمخلوق هم. قل رب هو العبد والعبد رب، كما قال رئيس من عربي وحد الوجود: الرب عبد والعبد رب. يا ليت الشعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك بيت، أو قلت رب أن يكلف. ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكثرة وهب والعياذ بالله. هكذا الاتحادية والعياذ بالله ليس عندهم الخالق والمخلوق، والمخلوق هو الخالق. أكفر الناس، أعظم الناس كفرا وأغلب الناس كفرا الاتحادية والعياذ بالله. يقولون الوجود واحد، يقول لا لا لا موجود إلا الله، وعلى هذا يقولون كل من عبد شيئا فقد عبد الله، من عبد الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو النار كله مصيبون. والكفر بالتخصيص، من خصص شيئا وقال لا يعبد إلا هذا الشيء هو الكافر عنده. ويقولون إن فرعون مصيب في دعوه الربوبية لأن وجوده أحد، ويقولون هم أكبر العارفين، يصوبون فرعون زميلهم وخليلهم وما لأنه يوافقهم، فيقولون إن فرعون مصيب في دعوه الربوبية، ويقولون إن موسى أنكر على هارون إنكاره على بني إسرائيل عبادة العجل، وليس ينكر على عبادة العجل، هم مصيبون. صلى الله العافية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قلتم في توحيد الأسماء والصفات نفي الكيفية، ألا يكون عبارة نفي علمنا بالكيفية أدق، لأن لها كيفية؟ إيه، نفي الكيفية مراد العلم، نفي الكيفية عن الله يعني نفي علم الكيفية، هذا معروف الشيء الذي يعلم يحلف لوضوحه، المراد نفي علم الكيفية، ولا الله تعالى له كيفية يعلمها هو سبحانه لا يعلمه العباد. ولكن نقول قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. نعم. فضيلة الشيخ يقول: ما حكم الخوف من ظهور الجن أو من رؤيتهم؟ الخوف الطبيعي هو الخوف، أنواع، في خوف طبيعي وخوف العبادة. خوف الطبيعي أن تخاف من المخلوق الذي له أسباب ظاهرة، تخاف من العدو فتأخذ حذرك تأخذ السلاح، تخاف من السباع، تخاف من البرد فتلبس ثيابك، هذا هو طبيعي. تخاف من الجن فتتحرز بالأوراد الشرعية، تعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، تقرأ الكرسي. أما خوف العبادة فهو أن يخاف من شيء ليس أسبابه ظاهرة، يخاف من الميت فيدعوه من دون الله، يخاف من الميت مثلا أن يميت ولده أو يحرمه دخول الجنة أو يقطع رزقه أو يسلط عليه عدوه، ما عنده أسباب الميت ما عنده أسباب، هذا خوف السر، هذا شرك صرف لغير الله. أما اللي أسبابه ظاهرة هذا خوف طبيعي، عدو أمامك تخاف تأخذ من حذرك، هذا خوف طبيعي، سباع، حيات، عقارب تخاف منها أسبابها ظاهرة، هذا الخوف الطبيعي. الخوف أيضا الذي يحمل الإنسان على ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا معصية. نعم. فضيلة الشيخ يقول: ما هي الطريقة المثلى إلى محبة الله سبحانه وتعالى وخوفه ورجائه واجتماعهما بالقلب وزيادتهما به؟ محبة الله هي التأله، التأله أن تتأله الرب، تتعبد الله بالمحبة والخوف، والمحبة لا بد فيها من الطاعة، المحبة يلزم منها الطاعة والاتباع، فمن ادعى محبة الله فلا بد أن يطيع الله ورسوله، ومن زعم أنه يحب الله وهو يعصي الله هو كاذب في دعواه. ولما ادعى قوم محبة الله امتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية تسمى آية المحنة، فعلامة محبة الله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به، طاعة الله ورسوله، فمن كان مطيعا لله ورسوله فهو صادق في دعوة المحبة، ومن كان عاصيا لله ورسوله فهو كاذب في دعوة المحبة. فالطريقة المثلى للمحبة هي أن تطيع الله ورسوله، وأن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وأن تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهي، هذا هو الصادق في محبته. أما الذي يدعي محبة الله وهو يعصي الله فهذا كاذب، تعصي الإله وتزعم حبه، تعصي الإله وتزعم حبه، لا، ليس هذا القياس البديع. لو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لما يحب مطيع. نعم. السؤال الأخير: فضيلة الشيخ يقول: نرجو من فضيلتكم تبيين منزلة علم التوحيد والعقائد، لا سيما وأن هناك من يزهد في تعلمه. لا شك أن منزلة علم التوحيد والعقيدة السليمة هو الأصل الذي تبنى عليه الأعمال، لا تصح الأعمال إلا بالعقيدة، بالاعتقاد الصحيح. من لم يبني أعماله على اعتقاد صحيح فإنه على شفا جرف هار، كالذي يبني بيتا على التراب من غير أساس. لا بد أن تؤسس، الأساس هو الاعتقاد السليم، توحيد الله، توحد الله في أسمائه، توحد الله في صفاته، توحد الله في ربوبيته، توحد الله في ألوهيته، هذا هو الأساس، وتبني أعمالك على هذا، على هذا التوحيد، صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وبرك والدين وصلتك للأرحام مبنية على التوحيد. من لم يوحد الله لا تصح أعماله. شخص يصلي ويصوم ولكنه لم يوحد الله في الألوهية، يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يذبح لغير الله، ما تنفع أعماله، عمله باطل، صلاته وصيامه وزكاته وحجه كلها باطلة. الذي يذبح لأصحاب القبور أو ينذر لهم أو يدعوهم من دون الله أو يطوف بقبورهم تقربا إليهم، هذا عمله حابطة وعمله باطلة، لأنه لم يؤسس أعماله على التوحيد. التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة، من لم يوحد الله ويخلص له العبادة فإن عمله حابطة. ومن هنا يتبين عظم أهمية التوحيد ودراسة كتب التوحيد والعقائد. والذي يزهد فيها ما كيف يزهد في الأمر الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه، أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، لأجلها خلق الله الخلق، لأجلها أرسل الله الرسل، لأجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، إلى مؤمن وكافر، لأجل خلقت الجنة والنار، كيف يزهد في هذا؟ ما يزهد في هذا إلا شخص إما جاهل أو إنه مشرك يريد أن يدعو إلى الشرك وينفر من التوحيد، فلذلك يزهد فيها. فهو بدار بين أمرين: إما أنه مشرك غير موحد لله عز وجل فلهذا يزهد التوحيد، أو أنه جاهل ما يعلم حقيقة التوحيد. وإلى من علم حقيقة التوحيد ومن علم منزلة التوحيد من الدين وأنه أصل الدين وأساس الملة لا يمكن أن يزهد، ولا يمكن أن يصرف الناس على التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد، فيقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولم ينزل فرضية الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا الأذان ولا الحدود إلا في المدينة، ما عدا الصلاة لأول شأنها فإنها شرعت قبل الهجرة بسنة أو بثلاث سنين، ولكن صلاة الجماعة والأذان فرضت في المدينة، كذلك الزكاة والحج والجهاد والحدود إلى غير ذلك. كل ذلك لأهمية التوحيد، لأهمية التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 13 سنة. ينبغي لطالب العلم والمسلم أن يعتني بالتوحيد وكتب التوحيد والعقائد، وأن يحرص على فهمها وكلام أهل العلم وفهم كلام الله وكلام رسوله ثم كلام أهل العلم عليها، حتى يسلم له دينه وحتى يصح له توحيده وحتى يكون من أولياء الله ومن أحبابه. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته من شوائب الشرك، ومن حقق التوحيد وخلصه من شوائب الشرك دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد وهذبه ونقاه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والكبائر دخل الجنة من أوله فضلا من الله تعالى وإحسانه. ومن لقي الله بتوحيد ملطخ هو على خطر من دخول النار، ومن لقي الله بالشرك فهو من أهل النار المخلدين فيها. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله لنا وكم الثبات على دينه والاستقامة عليه حتى المات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، غير أن التوحيد له قشران: الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرا. والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب كما سبق كتاب خاص بالبحث في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وهو كتاب عظيم من أجل الكتب وأنفسها. وقد نقل فيه المؤلف رحمه الله نقول عن الأئمة والعلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، نقل في هذا الباب نقولا عظيمة وتقسيمات بديعة: أقسام الناس في الاستعانة والعبادة، أقسام الناس في الأفضل من الأعمال، تحقيق التوحيد بماذا يتحقق، العبودية بماذا يتحقق، إلى غير ذلك. فهو كتاب عظيم اعتنى بتوحيد الألوهية والفرق بينه وبين توحيد الربوبية، وهذا هو الأمر الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. ولهذا قال: واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله عز وجل. هذا من كلام الأئمة، من كلام شيخ الإسلام ابن القيم. اعلم، العلم هو حكم الذهن الجازم وعلى تصوره على حقيقته، والأمر إذا جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الوجوب في الصحيح من أقوال أهل الأصول أن الأمر للوجوب، إذا جاء الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الوجوب، وإذا جاء من المخلوق فهو للطلب والالتماس، غير أن هذا الأمر الذي أمر به المؤلف رحمه الله ليس أمرا دنيويا، وإنما هو أمر بتحقيق التوحيد. قال اعلم، يعني تيقن أن أنفس الأعمال وأجلها قدم توحيد الله، يعني هذا الأمر الذي أمر به المؤلف وأن تعلمه مأخوذ مقتضاه مأخوذ من الكتاب والسنة، والسنة النصوص دلت على أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا هو توحيد الله. توحيد الله أشرف وأنفس وأفضل الأعمال، لأن بتحقيقه تحصل السعادة، تحقيق التوحيد وتخليصه وتهذيبه وتنقيته من شوائب الشرك يدخل المسلم الجنة بغير حساب ولا عدم. ولهذا بوب الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب، فقال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، يعني خلصه وصفاه ونقاه وهذبه من شوائب الشرك والبدع والمحدثات، فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وبهذا يتبين أن أنفس الأعمال وأشرفها وأفضلها وأجلها توحيد الله عز وجل، لأن بالتوحيد وتحقيقه تحصل السعادة الأبدية، وبإضاعة التوحيد تحصل الشقاوة الأبدية. من ضيع التوحيد وأشرك بالله فهو الشقي أبد الآبدين يبت على ذلك، ومن حقق التوحيد فهو السعيد أبد الآباد. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وإفراده بالربوبية، وإفراده بالأسماء والصفات، إفراده بالعبادة بمعنى أنك تخصه سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا تشرك معه أحدا فيها. والعبادة أصح ما قيل في تعريفها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطلة والظاهرة. هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، أو تقول العبادة هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، أو تقول العبادة هي الأوامر والنواهي، هي الأوامر والنواهي يفعلها المسلم يمتثلها، الأوامر والنواهي هذا هو الدين وهو العبادة، الدين والعبادة امتثال الأوامر والنواهي. فالأوامر تمتثلها سواء كانت أمر إيجاب كقوله تعالى أقيموا الصلاة، أو أمر استحباب كقول يا رسول الله لا نشق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني أمرتهم أمر وجوب وإنما أمرها أمر استحباب. والنواهي تتركها سواء كانت تفعل الأوامر وتترك النواهي تعبدا لله، والنواهي تتركها سواء كانت نهي تحريم كقول تعالى لا تقربوا الزنا، أو نهي تنزيه كنهي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء. هذه العبادة، العبادة امتثال الأوامر والنواهي، والدين أمر ونهي وتصديق الأخبار، تصديق الأخبار، فالدين تنفيذ الأوامر وتصديق الأخبار، تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام، هذا هو الدين. كلمة تصديق الأخبار وهو له العبادة، تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام، تصديق الأخبار، الأخبار التي أخبر الله بها أو أخبر بها رسوله عن الأمم السابقة وعن الجنة والنار وعن البعث والحساب والجزاء وعن أشراط الساعة، هذا هو التصديق، تصدق هذه الأخبار وتمتثل الأوامر. فمن لم يصدق الخبر ولم يمتثل الأمر هو الكافر، قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، لا صدق الأخبار ولا نفذ الأحكام، تولى لم يمتثل أمر الله، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وبهذا يتبين أن أنفس الأعمال وأجلها وأفضلها وأشرفها توحيد الله عز وجل، لأن بتحقيقه السعادة الأبدية. والتوحيد هو إفراد الله، تخصيص الله، إفراده بالعبادة، تخصصه بالعبادة التي تعبدها لله، سواء هذه العبادة قلبية كالنية والإخلاص والصدق والمحبة والرغبة والرهبة والتوكل والإخلاص والصدق، أو عبادة تتعلق باللسان كالذكر والدعاء وقراءة القرآن والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تتعلق بالجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه هي العبادة. فالعبادة تتعلق بالبدن يتعلق بالقلب يتعلق باللسان. أنفس هذه الأعمال وأنفس العبادات والتوحيد. والتوحيد تخصيص الله، تجريد الإخلاص لله، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل الأعمال وأنفس الأعمال. توجه جميع أقوالك وأفعالك وإراداتك التي تتعبد بها لا توجهها لله، ترسو به وجه الله والدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة ولا الدنيا وخطابها ولا غرض من الأغراض ولا أي غرض من الأغراض. هذا هو العبادة، وهذا هو الدين، وهذا هو البر، وهذا هو التقوى، وهذا هو الهدى. فالمؤلف يأمرك بأمر، قال اعلم، يعني تيقن واجزم وتصور هذا الشيء على حقيقته، أن أنفس الأعمال وأجلها قدم توحيد الله عز وجل. يعني يجب أن تفعل هذا الأمر، لأن هذا الأمر الذي أمرك به أن تعلم المؤلف ليس من كيسه، ولكنه مأخوذ من النصوص، مستقى من النصوص، يبين لك شيء دلت عليه النصوص، دلت النصوص على أن أجل الأعمال وأشرفها وأفضلها توحيد الله عز وجل. عليك أن تعلم هذا، اعلم هذا جيدا، اعلم وتيقن وتصور هذا الشيء على حقيقته، أن أجل الأعمال وأنفسها وأفضلها وأشرفها توحيد الله عز وجل. قال المؤلف غير أن التوحيد له قشران. هذا الكلام نقله المؤلف من إحياء علوم الدين للغزالي، من قوله غير أن التوحيد له قشران إلى قوله فيما بعد، وهذا توحيد الصديقين، وهذا التوحيد مقام الصديقين. هذا منقول من الغزالي، والغزالي معروف بميله إلى التصوف ودخوله في التصوف، وكذلك أيضا دخوله في مذهب الأشاعرة، فله أغلاط وله أخطاء، ولما نقل عنه مؤلف وقع في الأغلاط التي وقع فيها الغزالي، ولما نقل عن أئمة العلماء لم يقع، أئمة العلماء المحققون لم يقع في الغلط، فلما يقع عن من عندهم أخطاء وأغلاط وقع في الغلط. فقال غير أن التوحيد له قشران، الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، والقشر الثاني أن لا يكون في قلبك مخالفة، ولباب التوحيد أن ترى أن يرى أن الأمور كلها من الله. إذن المؤلف جعل التوحيد قشران ولباب، والقشر هو غطاء الشيء، غشاء الشيء، واللباب خالص الشيء، مثل الحبة لها قشران لها لب. حبة الآن لما تأخذ الحبة حبة أي حبة من الحبات تفكها يكون فيها قشران عن يمينك وعن شمالك واللب، فجعلها قشران ولب، واللب هو الخالص. أنت الآن لما تأتي بالحبة تأخذ القشرين، ماذا تأكل؟ القشر ولا تأكل اللباب؟ تأكل اللباب وتلقي القشر، تلقي القشران. فالمؤلف جعل التوحيد له قشران، القشر هو غشاء الشيء، والغالب غشاء الشيء يرمى لا قيمة له وله لباب. فالقشران ما هما؟ القشر الأول النطق باللسان بكلمة التوحيد، والقشر الثاني اعتقاد القلب. هذا القشران، إذا تسميتهم القشران يدل على أنه على أن هذين الأمرين لا قيمة لهما، وأن هناك شيء أفضل منهما وهو اللباب، اللب والخالص، اللب والخالص أن ترى الأمور كلها من الله، وأن تعبده عبادة تفرده بها، يعني كأنه أراد الأعمال القلبية وأعمال الجوارح، أركان الإيمان وأعمال الجوارح. فجعل التوحيد له، جعل التوحيد مكون من ثلاث أشياء: نطق اللسان واعتقاد القلب وعمل القلب والجوارح. فجعل النطق باللسان قشر، واعتقاد القلب قشر آخر، وأعمال القلب والجوارح هذا هو اللب الخالص. وهذا التقسيم تقسيم لا ليس عليه دليل، ولم يتكلم به أهل العلم، وهو تقسيم ليس بصحيح، تقسيم مغلوط. فليس في التوحيد قشور، فالتوحيد كله لباب، والدين كله لباب، وليس فيه قشور، لأن القشر هو الشيء الذي لا يؤبه له، الشيء الذي يرمى. والنطق بكلمة التوحيد ليس أمرا لا قيمة له، بل هو أمر عظيم، هو الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، هو الذي أمرت به الرسل ونزلت به الكتب، وكل نبي بعثه الله إلى قومه يأمر بهذا الذي سماه المؤلف القشر. كل نبي يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله هذا الإثبات، ما لكم من إله غيره هذا النفي، هذا هو معنى لا إله إلا الله. توحيد، التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، فلا يكون توحيد إلا بالأمرين بالإثبات والنفي. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله هذا الإثبات، ما لكم من إله غيره هذا النفي. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن الرسل كلهم دعوا إلى كلمة التوحيد، هذا الذي سماه المؤلف قشر. كيف يكون الذي دعت إليه الرسل قشرا؟ لكن العذر المؤلف أنه نقل عن الغزالي، والغزالي عليه ملحوظات وله أغلاط لدخوله في التصوف والأشعرية. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى كلمة التوحيد، اعبدوا الله هذا الإثبات واجتنبوا الطاغوت هذا النفي. كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها لا إله هذا اجتناب الطاغوت، هذا البراءة من كل معبود سوى الله، إلا الله هذا هو عبادة الله وهو الإيمان بالله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فهذا التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو النطق بالشهادتين مع اعتقاد معناهما، اعتقاد معناهما مع اعتقاد مع موافقة القلب وتصديق القلب، هذا لا بد من هذا. لكن الرسل يأمرون قومهم بالتوحيد، وهذه الكلمة كلمة تحمل المعنى هو اعتقاد القلب. فإذا نطق إنسان ولم يحمل هذا المعنى بأن كان منكرا للمعنى صار كافرا، صار منافقا بدرك الأسفل من النار. لكن هذا خلاف الأصل، والأصل أن كل من نطق بالشهادتين لا بد أن يعتقد المعنى. ولهذا كفار قريش امتنعوا عن النطق بالشهادتين لأنهم لا يريدون أن يحملوا المعنى. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل يا عمو، لما قال النبي لأبي جهل وأضرابه لقريش من قريش قولوا كلمة إذا قلتموها بلكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم، هل المراد أنه النطق باللسان فقط من دون اعتقاد القلب؟ لا. فقال أبو جهل ما هي هذه الكلمة؟ لنعطينكها وعشرة أمثالها. فقال هي لا إله إلا الله، فأبى ورفض ونكص على عقبيه وجعل ينفض بيديه ويقول أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا شيء عجاب، لأنه يعرف معنى ما تحمل هذه الكلمة، يعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام والأوثان. وأنزل الله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فالقشر الأول قال المؤلف أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا. فإذا كان يسمى هذا القول توحيد كيف تسميه قشر هو توحيد؟ التوحيد قشر؟ إذا كان التوحيد هو القشر ماذا يقال عن الأعمال؟ الأعمال تابعة للتوحيد. لكن عذر المؤلف كما سبق أنه نقل عن الغزالي وأغمض عينيه ولم يعلق على هذا النقل. قال الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا. لماذا سمي توحيدا؟ لأن الأصل أن من نطق بالشهادتين يعتقد المعنى، لا بد أن يعتقد المعنى، لأن هذه الكلمة تحمل المعنى. فالمنافق خلاف الأصل، ولهذا إذا نطق بالشهادتين حكم بالإسلام حتى ولو كان منافقا، ولو كان منافقا مكذبا في الباطل، وتجرى عليه أحكام الإسلام التوارث والزواج ويصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، إلا إذا ظهر منه الردة. إذا ظهر منه الردة عمل وعمل مرتد. ولهذا لما مات عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ولما دل في حفرة واستخرجه من قبره وألبسه قميصة ونفن فيه من ريقه وصلى عليه، فلما أراد أن يصلي أخذ بثوب عمر وقال يا رسول الله تصلي على ابن أبي وقد قال كذا يوم كذا يوم كذا، فقال النبي أخر عني يا عمر فإني خيرت، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو أعلم أني إن زدت على السبيل أن يغفر لهم لزدت على السبيل. وصلى عليه لأنه لم ينهى عنه، صلى عليه لماذا؟ لأن عبد الله ابنه عبد الله له ابن عبد الله بن أبي له ابن اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله من أصلح المؤمنين، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومراعاة للأوس، ولعل الله أن ينفع لأنه لم ينهى عن ذلك. ثم أنزل الله بعد ذلك لا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فلم يصلي على منافق بعد. رواه البخاري في الصحيح هذه القصة ثابتة في الصحيح في صحيح البخاري. إذن من نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام ويعامل معاملة المسلمين في الدنيا، أما في الآخرة فإذا كان مكذب فهو ذاك الأسلم منا، لكن في الدنيا معاملة المسلمين إلا إن ظهر منه الردة فإنه يعامل معاملة المرتدين. الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، قال وله يسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. النصارى يعتقدون الآلهة ثلاثة قد كفرهم الله، الله ومريم وعيسى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا يمتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ومناقض أيضا لمذهب المجوس الذين يقولون بالخالقين، خالقين لهذا العالم له خالقان، النور خالق الخير والظلم خالق الشر. ومناقض أيضا لدين المشركين أهل الأوثان الذين يعبدون مع الله غيره، فهذه الكلمة تناقض الشرك بجميع أنواعه. ولهذا قال المؤلف ويسمى هذا القول توحيدا، وهذا فيه رد على تسميته إشرا، كيف يسمى إذا كيف يسمى توحيدا ويسمى قشرا؟ لا يستمعان، فلا يمكن أن يسمى التوحيد قشرا. ثم أيضا أن توحيد الدين كله لباب وليس فيه قشور، تقسيم الدين إلى لباب وقشور هذا من كلام أهل البدع، وكذلك تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، وأن الأصول يهتم بها والفروع لا يهتم بها، هذا أنكرها الشيخ الإسلام وغيره، قال إن هذا من تقسيمات أهل البدع. إذن هذا الأمر الأول الذي يشتمل عليه أو يشتمل عليه التوحيد النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذا يسمى توحيد، وهو يناقض الشرك ويناقض التثليث ويناقض مذهب الثانوية القائلين المجوس ومذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة. قال المؤلف وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره، هذا التوحيد عن نطق بالشهادتين يصدر من المنافق الذي يخالف سره جهره، لكن إذا صدر منه حكمنا عليه بالإسلام، لأن السر لا يعلمه إلا الله، القلب لا يعلمه إلا الله، ونحن مأمورون بالعمل بالظاهر، فإذا نطق المنافق بالشهادتين حكم عليه بالإسلام ويعامل معاملة المسلمين في الدنيا إلا إن ظهر منه ما يدل على ردته فإنه يعامل معاملة المرتدين يقتل. وقد نجم النفاق بعد غزوة بدر، كان في مكة لا يوجد نفاق، لا يوجد إلا مؤمن وكافر، مؤمن باطنا وظاهرا وكافر باطنا وظاهرا. لماذا؟ لأن المنافقين لأن الكفار هم الأقوياء، ولا في حاجة إلى إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فالكفار هم الأقوياء والمؤمن هم المستضعفون، فلذلك لم يكن في مكة نفاق. وكذلك أيضا في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما وقعت غزوة بدر وقتل الله صناديد قريش وأعز الله نبيه وجنده وأذل الكفار خاف من في قلبه مرض، فقال عبد الله بن أبي وأتبعه هذا أمر توجه، فأظهر الإسلام وأخفى الكفر خوفا على دمائهم وأموالهم حتى تجرى عليهم أحكام الإسلام. فإذا النفاق ظهر بعد غزوة بدر، في مكة ليس هناك نفاق، ليس هناك إلا مؤمن وكافر، وكذلك في أول هجرة. وفي المدينة صار الناس ثلاث أصناف، مؤمن ظاهرا وباطنا وكافر باطنا ظاهرا وهم المشركون واليهود، ومؤمن في الظاهر وكافر في الباطن وهم المنافق، كما بين الله سبحانه وتعالى الأقسام الثلاثة في القرآن العظيم. وفي أول سورة البقرة ذكر الله تعالى المؤمنين ظاهرا وباطنا في أربع آيات، ثم ذكر الكفار ظاهرا وباطنا في آيتين، ثم ذكر المنافقين في 13 آية لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين، لأنهم يعيشون بين المسلمين، عدو يعيش بين المسلمين يتربص بهم الدوائر، فخطره أشد. بخلاف المنافق الكافر ظاهر وباطن فإنه عدو ظاهر مكشوف تأخذ حذرك هنا، لكن العدو الذي يعيش بين المسلمين هذا هو المصيبة، هذا مصيبة. ولهذا صار عذاب المنافقين أشد من عذاب اليهود والنصارى والوثنيين، لأنهم شاركوا اليهود والنصارى في الكفر وزادوا في الخداع، فصار عذابهم أشد. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال المؤلف رحمه الله وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره، قال المؤلف: والقسم الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول. يعني القسم الثاني اعتقاد القلب، اعتقاد القلب. قال: أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول. ما هو هذا القول؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. القسم الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. مفهومها ما هو؟ لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالقلب لا يخالف مفهوم هذه الكلمة. مفهوم هذه الكلمة أن الله هو مستحق العبادة دون ما سواه، أن العبادة بالحق لله عز وجل. فلا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القلب، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك، على اعتقاد أن المعبود بالحق هو الله والتصديق به ويصدق. لأن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم كلمة التوحيد، بل يعتقد القلب ما دلت عليه من إثبات العبادة لله ونفي عما سواه. ولهذا قال المؤلف: بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك، اعتقاد أن التوحيد حق الله وخالص حق الله، وأنه لا يستحق العبادة غيره. بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك وعلى التصديق به. ولو سلم أن الأمر الأول قشر فلا يسلم الثاني قشر. كيف يسمى اعتقاد القلب قشر؟ هذا اعتقاد القلب، عقيدة القلب. يعني لو سلم جدلا أن تلفظ باللسان قول الإنسان قشر، فلا يسلم أن عقيدة القلب قشر. عقيدة القلب ليست قشر، لأن هذا كلمة التوحيد في الظاهر، واعتقاد القلب خفي وهو الأصل الذي تنبعث منه الجوارح، فكيف يسمى قشر؟ قال المؤلف: وهذا التوحيد، وهذا هو توحيد عامة الناس. إذا هذا توحيد العامة، ما هو توحيد الخاصة؟ يعني المؤلف جعل الناس عامة وخاصة، بل هذا توحيد العامة والخاصة، لأن هذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل ما جاءت به الكتب، هذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل، فكيف يكون توحيد عامة الناس؟ هنيئا لعامة إذا كان هذا توحيدهم، فهذا التوحيد الذي جاءت به الأنبياء والمرسلون. فإذا المؤلف جعل النطق بالشهادتين قشر، وجعل اعتقاد القلب قشر، وجعل اللباب شيء آخر. ما هو اللباب خالص التوحيد؟ قال: ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى. يرى الأمور كلها من الله، هذا يرجع إلى عقيدة القلب، مثل اللباب يرجع إلى عقيدة القلب. أن يرى الأمور كلها من الله، يعني يعتقد الخير والشر من الله، ثم يقطع الالتفات على الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفيده بها ولا يعبد غيره. قوله: أن يعبده عبادة يفيده بها ولا يعبد غيره، هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. وكأنه أراد بذلك الأعمال القلبية، وكان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخير والشر، وكذلك أعمال الجوارح. فجعل المؤلف هذا هو اللباب، جعل اللباب أن ترى الأمة، أن يرى الأمور كلها من الخير والشر من الله، يعني يراه مخلوقا له. ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، أيضا هذا قطع الالتفات عن الوسائط هذا فيه تفصيل، وهذا من كلام الصوفية. الصوفية يريدون قطع الالتفات عن الوسائط عن إسقاط الأسباب، إسقاط الأسباب الظاهرة، وهذا باطل. لكن يحمل كلام المؤلف على قطع الالتفات الركون إلى الأسباب والوسائط وإلى الخلق، عدم الركون إليهم والاعتماد عليهم بالقلب، وإنما يعتمد على الله ويتوكل عليه ويعتمد عليه ويفوض أمره إليه. هذا هو الذي يحمل عليه كلام المؤلف. أما ترك الأسباب فهذا باطل، يعني ترك الأسباب فيه تفصيل، قد يكون ترك الأسباب كفر. فإذا ترك الأسباب التي أمر الله بها قد يكون كافرا، وقد يكون عاصيا، وقد يكون خلاف الأولى. فإذا ترك السبب الذي جعله سبب في دخول الجنة هو الإيمان والتوحيد صار كافرا، جعل الله تعالى وسيلة، والوسائط والوسائل بمعنى واحد، وسيلة وسبب في دخول الجنة. قال تعالى: قال الله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالأعمال والتوحيد سبب في دخول الجنة، والدخول برحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دخول الجنة بالعمل، يعني عوضا عن العمل كما تدعيه المعتزلة، ولكن الأعمال سبب الدخول برحمة الله، والسبب هو العمل، فالعمل سبب للرحمة، فمن جاء بالسبب وهو الرحمة وهو العمل ناله الرحمة ودخل الجنة، ومن لم يأتي بالسبب وهو العمل لم تناله الرحمة. فالذي أتى بالعمل واتقى الله ووحد الله اتقى النار، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. المتقي الذي اتقى الشرك هو الذي كتب الله له الرحمة، وأما من وقع في الشرك فليس له رحمة وهو مخلد في النار نعوذ بالله. قال المؤلف له باب التوحيد، يعني خالصه أن يرى الأمور كلها من الله، يعني الله قدر الخير والشر، وأن يقطع الالتفات عن الوسائط، يعني لا يركن إلى الأسباب ولا يركن إلى الخلق، وإنما يعتمد الله ويتوكل على الله، يعني معنى التوكل. كان المؤلف يقول لباب التوحيد أن تتوكل على الله في أمورك كلها، وأن تعتقد أن الله بيده كل شيء، وأن الله خلق الخير والشر، وأن لا تعتمد على الخلق ولا ترك إليهم، بل تتوكل على الله عز وجل. قال وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، هذا هو الإخلاص. طيب وهل اعتقاد القلب إلا هذا؟ هذا هو عقيدة القلب، الذي يعتقد معنى لا إله إلا الله ينطق بالشهادتين ويعتقد معنى كلمة التوحيد، هذا هو الذي عبد الله. والناس يتفاوتون في هذا بعد ذلك، يتفاوتون في التوحيد. فاللباب يرجع إلى القشرين الذي ذكرهم، اللباب يرجع إلى القشرين الذي ذكرهما، يقوله أن يعبده سبحانه عبادة يفرد بها دون غيره، ليس هناك عبادة إلا بنطق الشهادتين واعتقاد القلب وعقيدة القلب. هل هناك عبادة بدون نطق الشهادتين وعقيدة القلب واعتقاد القلب وتصديق القلب؟ لا. فلا يمكن أن نعبد الله عبادة يفرد بها إلا بأن ينطق بلسانه بكلمة التوحيد وأن يعتقد معناها ويعمل بمقتضاها بجوارحه. وبهذا يتبين أن هذه الأمور الثلاثة كلها لباب وليس فيها قصور. فالنطق بالشهادتين لباب، وعقيدة القلب وتصديق القلب من اللباب، وعمل جوارح وعمل القلوب من اللباب، كله لباب. وهذا تقسيم مغلوط، تقسيم التوحيد إلى قشرين ولباب هذا باب، بل كله التوحيد كله لباب. والتوحيد لا يصح إلا بأمور أربعة كما سيبين المؤلف. الأمر الأول النطق باللسان بأن ينطق بالشهادتين. الأمر الثاني تصديق القلب وإقراره، يعني يصدق ويقر بقلبه بما دلت عليه الشهادتان. والأمر الثالث أعمال القلوب، أعمال القلب من المحبة، لا بد أن يكون عنده في القلب المحبة، وهذه المحبة تبيد حركة، فإذا كان في القلب المحبة انبعثت الجوارح على أعمال، يكون عنده محبة لله ورسوله وانقياد لشرع الله ودينه. إذا لم ينقذ القلب ما قالت الجوارح، يجب أن يكون عنده انقياد. إبليس مؤمن ومصدق، وفرعون مؤمن ومصدق في الباطن معترف، لكن ما عندهم انقياد، ما انقادوا، كفرهم بالإباء والاستكبار. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس قابل أمر الله بالإباء والاستكبار، لا بالتكذيب، ما كذب، مصدق، عنده الأمر أمامه اسجدوا لآدم، فلم يقابله بالتكذيب وإنما قابله بالإباء والاستكبار بالاعتراض. قال ما يمكن اسجد لآدم، عنصري أحسن من عنصر آدم، عنصر آدم الطين وعنصر النار، والنار أحسن من الطين، ولا يمكن أصل الفاضل المفروض إلا أبي سابا وسفر. قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الاعتراض على الله، وهذا رد الحق. أول من رد الحق وأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، وما عبد في الشمس إلا بالمقاييس الباطلة. أول من رد أمر الله وأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، قاس قياس فاسد. القياس الفاسد هو مقابلة النص، عنده نص اسجدوا لآدم كلام الله، ويقول أو يعارض في القياس يقول أنا خير منه خلقتني من آدم وخلقته من طين. فأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، وأول من رد أمر الله هو إبليس. إذا إبليس مصدق أو غير مصدق في الباطل، مصدق، لكن كفره بأي شيء بالإباء والاستكبار والرفض. إذا لابد من الأمور الثلاث، الأمور الأربعة، الأمر الأول أن نطق باللسان، والأمر الثاني تصديق القلب وإقراره، والأمر الثالث عقيدة القلب اعتقاد القلب من المحبة والانقياد والإخلاص والصدق والرغبة والرهبة والخوف والرجاء. والأمر الرابع عمل الجوارح، تنقاد الجوارح وتعمل. فالإيمان والتوحيد لا بد فيه من هذه الأمور الأربعة: قول اللسان وتصديق القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، وكلها لباب ما ليس فيها قشور. فتسمية هذا قشور هذا مغلوط. والمؤلف جعل اللباب، كان اللباب جعل اللباب هو يرجع إلى ما سماه قسر. قال يرى الأمور كلها من الله، يعتقد أن الأمور كلها من الله. هذا أليس هذا من عقيدة القلب؟ هذا من عقيدة القلب. ولا ويقطع الالتفات على الوسائل، يعني يتوكل على الله، هذا من عقيدة القلب. ويعبد الله عبادة يفيده بها ولا يعبد غيره. بأي شيء يعبد الله؟ يعبد الله بالنطق بالشهادتين والتصديق والإقرار والعمل، وعمل الجوارح، عمل القلوب وعمل الجوارح. ويدخل في ذلك الأعمال القلبية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بهذا تبين أن الإيمان نطق باللسان، الإيمان والتوحيد نطق باللسان وتصديق بالقلب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، كلها داخلة في مسمى التوحيد، كلها داخلة في مسمى الإيمان، وكلها لباب وليس فيها قشور. والدين كله لباب، تقسيم الدين إلى قشور ولباب وإلى أصول وفروع لا أصل له. وهذه كلها من أغلاط الغزالي. وعذر المؤلف رحمه الله أنه نقل ولم يتأمل، أحسن الظن به ونقل عنه وسكت. نعم. ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه. هذا أيضا لا زال النقل عن الغزالي، لا زال النقل الغزالي إلى قوله الصديق، كل هذا نقل عن الغزالي وكله عليه ملحوظات. قول المؤلف: ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. ويخرج عن هذا التوحيد، التوحيد الذي هو ايش؟ اقرار باللسان، نطق باللسان، تصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل الجوارح. قال يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. طيب اتباع الهوى يخرج عن التوحيد، هل يخرج عن التوحيد بكلية او يخرج عن كمال التوحيد؟ محتمل. المؤلف اجبل سكت، ما قال يخرج عن هذا التوحيد. والذي يخرج عن التوحيد امران: احدهما ما يناقض التوحيد بالكلية، والثاني ما يناقض كماله الواجب. فهل اتباع الهوى يناقض التوحيد بالكلية او يناقض كماله الواجب؟ كل هذا محتمل. والمؤلف نقل عن الغزالي هذا ولم يفصل ولم يعلق عليه ولم يناقش، وهذا محتمل، محتمل الامرين. قال: ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. ثم استدل بالآية، قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يقول هذا الكلام ليس على إطلاق، لا بد فيه من التقييد. يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. اتباع الهوى يختلف، قد يكون اتباع الهوى كفرا، وقد يكون اتباع الهوى كبيرة، وقد يكون اتباع الهوى مباح جائز. فليس كل من اتبع هواه فقد عبد كما ذكر المؤلف، هذا ليس بصحيح. قال: ويخرج عن هذا الهوى، عن هذا التوحيد اتباع الهوى. اتباع الهوى يختلف، وليس كل من عبد شيئا فقد اتبع هواه، لأن ليس كل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا كما ذكر المؤلف. بل اتباع الهوى قد يكون شرك، كما لو اتبع عبد الصنم، اتبع الهوى وعبد الصنم، هذا يكون شرك. وقد يكون كبيرة، كما لو اتبع هواه في التعامل بالربا، اتبع هواه ما يهواه وفعل الزنا او السرقة، هذا فعل كبيرة، اتبع هواه فعل كبيرة. واذا اتبع هواه وعبد غير الله، هذا اتبع الهوى فجعل معبوده هواه، جعل معبوده هواه فصار مشركا، إذن ليس كل من اتبع هواه قد اتخذ هواه معبودا، بل إذا عبد هواه ما يهواه صار مشركا، وإن اتبع هواه في الكبيرة في ترك المحرمات في فعل المحرمات صار كبيرة. وقد يكون اتباع الهوى مباح، كما لو هوي امرأة جميلة وخطبها وتزوجها هذا مباح إذا لم تشغل عن طاعة الله، أو هوي جمع المال، إذا هوي جمع المال وجمع المال ولم يشغل عن طاعة الله فلا بأس، هذا مباح. ويدل على ذلك ما ثبت على عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري لما نزل قول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فالله تعالى خير رضي قال: ترجي من تشاء منهن من الزوجات وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت: ما أرى ربك إلا يسرع في هواك. قالت عائشة تخاطب النبي: ما أرى ربك إلا يسرع في هواك، هذا هوى مباح، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، وهو البخاري في الصحيح. فإذا ليس كل من اتبع هواه يكون مشركا، لا، بل اتباع الهوى قد يكون شركا وقد يكون كبيرا وقد يكون مباحا، أمرا مباحا. فإذا اتبع هواه وجعل معبوده هواه وعبد الصنم صار مشركا، وإذا اتبع هواه وفعل كبيرة صار فعل كبيرة، وإذا اتبع هواه في أمر مباح فهو مباح، وإذا هوى امرأة جميلة وتزوجها ونوى بذلك أن تعفه عن الحرام صار أيضا مستحبا اتباع الهوى في هذا بقصد إعفافه. وإذا هوي جمع المال ولم يشغل عن طاعة الله وجمعه من وجوه المشروعة وأنفق في وجوه الخير هذا صار مشروعا مستحبا، كما كان أغنياء الصحابة، أبو بكر عنده مال وعبد الرحمن عوف عنده مال وعثمان عنده مال، جهز عثمان رضي الله عنه يوم العسرة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، نعم المال الصالح لرجل الصالح. إذا هو يجمع المال ولم يشغل عن طاعة الله اتبع هواه في هذا، هل يكون كما قال المؤلف يكون اتخذ هواه معبودة؟ لا. والآية التي استدل بها المؤلف قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه، ليست دليلا له، الآية ضد ما استدل به المؤلف. أفرأيت من اتخذ إله هواه، ولم يقل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ولم يقل أفرأيت من هوي إلهه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يعني عبد ما يهواه، اتخذ إله هواه عبد ما يهواه، وليس كل من يهوى شيئا عبده. الآية ليس فيها أن من هوي الشيء عبده، وإنما فيها أن من عبد الشيء فقد هواه، من عبد شيئا فقد هواه، مال مع هواه، إذا عبد الصنم معناه مال مع هواه، عبد ما يهواه هو عبد الصنم، لا العكس. وليس كل من هوي شيئا يكون عبده، لكن كل من عبد شيئا فقد هويه، وليس كل من هوي شيئا فقد عبده. فإذا الآية ضد ما استدل به المؤلف، الآية هل هي دليل المؤلف؟ ليست دليل له. اقرأ الآية كلام الآية. قال المؤلف: ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، يخرج عن التوحيد، الذي يخرج عن التوحيد أمران، الذي يخرج عن التوحيد أمران: ما يناقض التوحيد أو ما ينافي كماله الواجب. فاتباع الهوى، نعم اتباع الهوى هذا في تفصيل كما سبق قوله. وقال المؤلف: كل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده، وهذا ليس بالصحيح، فليس كل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده، بل كل من عبد شيئا فقد عبد ما يهواه، كل من عبد شيئا فقد عبد ما يهواه، وليس كل من هوي شيئا عبده، لان الانسان قد يهوى المباح فلا يكون عابدا له، قد يهوى امرا مباحا فلا يكون عابدا له، لكن كل من عبد شيئا دون الله فقد هويه، فقد عبدها ما يهواه، اذا عبد شيئا فقد عبد ما يهواه، وليس كل من هوي شيئا فقد عبده. قال الله تعالى: افرايت من اتخذ الهه هواه، يعني جعل معبوده ما يهواه ولم يجعل ما يهواه، وليس كل من هوي شيئا يكون عابدا له. واضح هذا؟ أفرأيت من اتخذ إله هواه، يعني فرأيت من عبد شيئا يهواه، من عبد شيئا يهواه فقد اتخذ إله هواه، ومن هوي شيئا فلا يلزم أن يكون عابدا له. والسبب في هذا أن المؤلف نقل هذا عن الغزالي، والغزالي عليه مكتوبات كما سبق. نعم. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل، وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. نعم. يقول والذي إذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. نعم. فعابد الصنم لما عبده إنما عبده لأنه هوية، فعبد ما يهوى. عابد الصنم لما عبده ما عبده إلا لأنه يهواه، فعبد هواه، عبد ما يهواه. وداخل في الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، من اتخذ إلى هواه، من عبد ما يهواه فقد اتخذه إلها. ولهذا قال: وإذا تأملت أردت أن عبد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، لم يعبده إلا لأنه يهواه، فلما هوي عبادته عبده فصار مشركا، صار مشركا، عبد ما يهواه وهو الصنم. قال: وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. لما مال إلى دين آبائه وهوي دين آبائه صار مشركا، صار مشركا بهذا الميل إلى دين الآباء. يكون هوي دين آبائه وهوي عبادة الصنم فعبد ما يهواه. قال المؤلف: وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. نعم. ميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي تعبر عنها بالهوى. إذا مال الإنسان إلى مألوفاته فقد هويها، إذا مال الإنسان إلى مألوفاته فقد هويها. وهذا في تفصيل، إذا كان ألف أمرا مباحا ثم هويه واتبع هوى في ذلك فلا حرج عليه. ألف الإنسان أكل نوع من الطعام هويه واتبع هواه وهو مما أحله الله، لا حرج عليه، يهوى هذا النوع من الطعام أكله هوية، فمال إلى مألوفاته واتبعه في ذلك لا حرج، هوية جمع المال ولا مشروع عن طاعة الله، اتبع هواه في ذلك فلا بأس، اتبع هواه في أمر مباح. قال تعالى: ما أرى ربك إلا يسارع في هواه، في الأمر في أمر مباح. أما الهوى الذي يصد عن الحق يصد عن سبيل الله فهذا هو الذي هو المألوم. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا الذي تبع الهوى في الصد عن سبيل الله، إذا كان هواه يصد عن سبيل الله واتبع هواه فهذا مذموم. أما إذا كان الهوى الذي يهوى في أمر مباح فلا بأس به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. بهذا يتبين أن هذه الإطلاقات المؤلف في هذه الأمور العظيمة ينبغي تقييدها، ينبغي أن تقيد هذه الأمور ولا ينبغي أن تبقى على إطلاقها. نعم. ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه، وهذا التوحيد مقام الصديقين. ها. إلى هنا انتهى كلام الغزالي. إلى هنا انتهى النقل, نقل المؤلف عن كتاب إحياء علوم الدين الغزالي إلى قول مقام الصديق. قال المؤلف: ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم. يعني يخرج عن هذا التوحيد الذي قره أمران: الأمر الأول السخط على الخلق, والثاني الالتفات إليهم. توحيد الذي قره له قشران ولباب: النطق بالشهادتين وتصديق القلب وعمل القلب والجوارح. هذا التوحيد يخرج عنه السخط على الخلق. فالسخط على الخلق يخرج الإنسان عن التوحيد. كيف يخرج السخط على الخلق بهذا الجمال؟ هذا مطلق ومجمل. كيف السخط على الخلق يخرج الإنسان عن التوحيد؟ السخط على الخلق مجمل في تفصيل. السخط على الخلق منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم, والمحمود منه الواجب ومنه المستحب, والمذموم منه المكروه ومنه المحرم. ومن السخط على الخلق ما ينافي كمال التوحيد, ومن السخط على الخلق ما ينافي كماله الواجب, ومن السخط على الخلق ما ينافي كماله المستحب. فمثل السخط على الخلق جميعا بما فيهم الأنبياء والصالحون هذا كفر وضلال. يسخط على الخلق كلهم, نعم, هذا إذا سخط على الخلق كلهم بما فيهم الأنبياء والمرسلون والصديقون والأولياء هذا كفر وضلال. إذا سخط على الأنبياء والمرسلين معناه سخط دينهم وكره دينهم, ومن كره الدين فقد كفر وحبط عمله. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فإذا سخط على الخلق كلهم بما فيهم الأنبياء والصالحون هذا إيش؟ كفر وضلال. ثانيا السخط على العصاة والكفار وبغضهم هذا توحيد, هذا ما ينافي التوحيد بل هذا من التوحيد. إذا سخط على العصاة والكفار لكونهم عصوا الله وغضب عليهم فقد وافق ربه, لأن الله تعالى يغضب على الكفار. قال: فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. إذا غضب على الكفار وسخط على الكفار وسخط على العصاة هذا توحيد ولا يخرج عن التوحيد بل هو من التوحيد. إذا سخط على بعض الخلق مثلا, إذا سخط على الخلق حيث تنتشر المنكرات والبدع ولا مغير لها ولا منكر فهذا السخط من مقامات التوحيد. إذا سخط على بعض الناس وعلى بعض الخلق لأنه لم يقوموا بخدمته لأن له حقا عليه هذا من الخطأ, وليس هذا من أواخر التوحيد ولا يخرج على التوحيد بهذا. إذا سخط على ابنه حيث لم يعمل له أمرا دنويا, أو سخط على شريكه من أجل أمر دنوي فهذا مباح ولا يخرج على التوحيد. فالمقصود أن قول المؤلف يخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق هذا كلام مجمل مطلق لا بد من تقييده. فليس كل سخط على الخلق يخرج الإنسان عن التوحيد, بل قد يخرج عن التوحيد وقد يكون السخط على الخلق يخرج عن التوحيد فيكون ناقضا للإسلام, كما لو سخط على الأنبياء وعلى دينهم, وقد يكون مباحا وقد يكون توحيدا. السخط على الخلق قد يكون توحيد وقد يكون كفر, وقد يكون مباحا وقد يكون السخط عليهم ينافي كمال التوحيد المستحب. كون تسخط على جارك أو على قريبك لأنه لم يخدمك ترك أولى, الأفضل لا تسخط عليه, لكن فترك السخط من كمال التوحيد. المقصود أن هذا الإطلاق من المؤلف هذا ليس بسديد وليس بجيد. قال: يخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق. ليس كل سخط على الخلق يخرج التوحيد يخرج على التوحيد, بل منهم ما يخرج عن التوحيد ومنهم ما يخرج عن كماله الواجب أو كماله المستحب, ومنهم ما يكون مباحا. وكذلك الالتفات, قال: والالتفات إليه, يخرج عن هذا التوحيد الالتفات إلى الخلق. والالتفات إلى الخلق هل يخرج التوحيد؟ هذا في تفصيل. الالتفات إلى الخلق يعني بالاعتماد عليهم والركون إليهم والاعتماد عليهم دون الله هذا شرك في الربوبية. إذا اعتمد على الناس وعلى الأسباب، الأسباب التي يفعلها الإنسان إذا اعتمد عليها وركن إليها، ركن إلى الأسباب كما يركن المعتزلة إلى أعمالهم ويقولون الأعمال عوض عن الجنة. المعتزلة يقولون إن العباد خالقون لأفعالهم، فهم الذين يعملون الطاعة والمعاصي استقلالا، ولذلك قد يجب على الله عقلا أن يثيب المطيع ويعطيه أجره كما يعطي الأجير أجره، ثمن ثمن للجنة، كما أنه يجب عليهم عقب العاصي. هذا ركون للسبب، وكما يقول الطبائعون بالتفاعل بين، قالوا وجود الولد بالتفاعل بين المائين، هذا ركون للسبب، هذا شرك، هذا شرك في الربوبية. الركون للأسباب والاعتماد على الأسباب وحدها دون الله شرك في الربوبية، ونفي الأسباب وتركها قدح في العقل، لأن الله تعالى ربط الأسباب بالمسببات وفطر الخلق على فعل الأسباب. الأسباب من أسباب كل إنسان يأكل ويشرب ويتزوج ويبيع ويشتري ويأخذ السلاح دون العدو ودون السباع، ويستدفئ دون البرد، كل هذه أسباب تركها قدح في العقل. لو إنسان ما يأكل ولا يشرب ترك الأسباب السبع، ليس الأكل سبب في بقاء الحياة، والشرب كذلك، والزواج سبب في الولد. لو قال شخص أنا ما أفعل أنا لا أتزوج، إن أراد الله يعطيني ولد أعطيني ولد من دون زواج، هل هذا عاقل ولا مجنون؟ مجنون، مو بعاقل، ليس بعاقل. هل يمكن ولد بدون زواج؟ لا يمكن. هذه الأسباب لابد من فعلها، اللي يترك الأسباب قدح في العقل. الأسباب لابد تفعلها، لكن لا تركن إليها ولا تعتمد عليها، افعلها على أنها أسباب والمسبب هو الله، والأسباب قد تنفع وقد لا تنفع. إن أراد الله أن تنفع نفع، وإن أراد الله أن تنفع ما تنفع، لكن أنت مأمور على الأسباب. ومن الأسباب العمل الصالح سبب في دخول الجنة، جعله الله سبب، كما قال أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالأسباب لها ثلاث حالات: الحالة الأولى الركون إلى الأسباب والاعتماد عليها، هذا شرك في الربوبية. الثاني ترك الأسباب في الكلية، هذا قدح في العقل. الأمر الثالث فعل الأسباب على أنها، على أن الله جعلها أسبابا من دون الركون إليها والاعتماد عليها، بل يفعلها المسلم لأن الله أمره بفعلها. فهذا هو المطلوب، هذا هو التوحيد. التوحيد أن تفعل الأسباب التي أمر الله بها على أنها أسباب جعلها الله أسبابا، ولا تركن إليها ولا تعتمد على السبب، ولكن تعتمد على المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. والأسباب نعم في أسباب محرمة وفي أسباب مباحة. أسباب محرمة يتركها المسلم مثل الربا سبب محرم في المال، في الحصول على المال، والزنا سبب محرم، هذه أسباب محرمة. وبهذا يتبين قول المؤلف يخرج عنها التوحيد الالتفات إلى الخلق في تفصيل. الالتفات في الركون إليهم والاعتماد عليهم نعم هذا يخرج عنها التوحيد. أما الالتفات بمعنى فعل الأسباب على أنها أسباب فهذا مطلوب، على أنها أسباب بدون اعتماد عليها، بل يعتمد على الله ويتوكل عليه، كما قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل يجمع أمرين: الأمر الأول فعل الأسباب التي أمر الله بها، والثاني تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه لحصول النتيجة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وبهذا تبين أن عبارة المؤلف أيضا هنا تحتاج إلى تقييد في قوله: واخذ عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إلى الخلق. السخط على الخلق فيه تفصيل، والالتفات إلى الخلق فيه تفصيل. قال: فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره. من يرى الكل من الله، المراد بكل ظاهر مقصودها الخير والشر. فإن من يرى كل، يعني الخير والشر من الله، كيف يسخط على غيره، يعني يرى الخير والشر من الله يعني خلقا وإيجادا، وإلا فالشر لا يضاف إلى الله، الشر لا يدخل في أسماء الله ولا في صفاته، وإنما يدخل في مفعولاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والشر ليس إليك. الشر ليس إليك، يعني الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره لا يوجد، والشر لا يدخل في أسماء الله ولا في صفاته، وإنما يدخل في مفعولاته. قال فإنما جرى الكل من الله، يعني الخير والشر مخلوقان لله، هذا لا بد من الإيمان به، خلافا للقدرية الذين يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله. وقال بعض القدرية الخير من الله والشر من العبد، وهذا باطل، فالله تعالى خلق الخير والشر كما قال الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، قل كل من عند الله الخير والشر، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فالخير والشر من الله مخلوقان لله خلافا للقدريه، لكن الشر لا يدخل في أسماء الله ولا في صفاته، وإنما يدخل في مفعولاته ومخلوقاته. والشر لا يضاف إلى الله، لا يضاف إلى الله، وإنما يدخل في عموم المخلوقات، في قوله تعالى الله خالق كل شيء، أو يضاف إلى السبب في قوله من شر ما خلق، أو وحده فاعله في قول الله تعالى عن الجن وأن لا ندري أشر أريد بما في الأرض. أريد هنا مبني المجهول، حذف الفاعل، ولما جاء الخير قال أم أراد بهم ربهم رشدا، أضاف الخير إلى الله، والشر أبهم، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فإذا الشر والخير مخلوقان لله، ولكنهما لا يدخلان في أسماء الله ولا في صفاته، وإنما لا الشر لا يدخل في أسماء الله ولا في صفاته، وإنما الشر يدخل في مفعولاته ومخلوقاته، ولا يضاف الشر إلى الله أبدا، بل الشر يدخل في أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول في عموم المخلوقات، في عموم الخلق، قوله تعالى الله خالق كل شيء، الخير والشر. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911 9 8 5، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.